Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menjumpai sahabat Quran semua pada program Majelis Takon ya pada kesempatan kali ini, yang insya Allah akan dibersamai juga oleh Ustadz kita yang akan menjadi mutarjim pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Abdul Mujib Jauhari, dan juga Syekh kita yang menjadi narasumber utama pada program Makon ya, ataupun juga Majelis Takon, yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz. Dan sahabat Quran, langsung saja kita serahkan waktu secukupnya kepada Ustadz Abdul Mujib Jauhar untuk memulai mengulas materi kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman kamilain daimain ila yaumiddin ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Para pendengar radio Iskarima, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bersama kami dalam Majelis Takon bersama dengan narasumber kita Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan saya Abdul Mujib Johar sebagai penerjemah. Mudah-mudahan para pendengar sekalian senantiasa dalam lindungan rahmat, lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis ini senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita, senantiasa menambahkan ketakwaan kita, menambahkan semangat kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Syekarima yang berbahagia, mari kita lanjutkan pembahasan kita dalam majelis takwa ini. Adapun pertanyaan yang masuk ke hari ini adalah tentang tata cara sholat syuruq, ya, hukum dan tentang tata cara sholat syuruq, ya, serta apa saja keutamaan-keutamaannya. Nurid an nas'al ya Ustadzi an hukmi wa fadilati wa kaifiyati sholat syuruq. Ya. Taib, na'am. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa athharihim azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musnah was-sirajul munir al-bashirun nadhir. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. آمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، أما بالنسبة إلى الأخ السائل، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفعك الله ونفع الله بك وزادك حرصا على أمور دينك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياك ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا من فضله ورحمته. فصلاة الإشراق أو صلاة الشروق هي صلاة يؤديها الإنسان بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء بقدر رمح. هي صلاة يؤديها الإنسان بعد طلوع الشمس وارتفاعها في السماء بقدر رمح. محدد العلماء في العصر الحديث مسألة الرمح هذه، أو أن الرمح هو يقدر بالوقت كمثل ما بين 15 دقيقة وما بين 20 دقيقة. طيب، Sholat syuruq ini adalah sholat yang dikerjakan setelah terbitnya matahari, kemudian matahari meninggi, ya, meninggi setinggi tombak, ya, meninggi setinggi tombak. Nah, ketika matahari sampai meninggi setinggi tombak itulah, ya, waktu dimulainya sholat syuruq atau sholat awal duha. Kemudian para ulama lebih lebih memastikan lagi waktunya, ya, timing waktunya, yaitu antara 15 menit sampai 20 menit, ya, antara 15 sampai 20 menit sesudah terbitnya matahari. Wasumiyat bihadzal ismi liirtibatiha bishuruq asy-syams. وسميت بصلاة الإشراق لأنها تصلى في الوقت الذي تشرق فيه الشمس ولا تصلى في وقت طلوع الشمس مباشرة لأن هذا من الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في خمسة أوقات أو أن الصلاة هناك خمسة أوقات يكره الصلاة فيها فأول هذه الأوقات هي ما بعد صلاة الصبح حتى شروق الشمس يعني إذن بعد الصبح حتى الشروق هذا واحد الثاني وقت الشروق الثالث وقت الزوال وهو الوقت الذي يكون قبل صلاة الظهر بقليل يعني عند زوال الشمس إلى كبد السماء والحقيقة هذا الوقت ضيق جدا يعني وقت الزوال هذا ضيق جدا لأن الشمس تزول في دقائق قليلة جدا فقد قال بعض العلماء أنها تزول في دقيقة دقيقتين في خمس دقائق ليس أكثر من هذا يعني أقله دقيقة ما بين دقيقة إلى خمس دقائق ليس كمثل الارتفاع فالارتفاع يحتاج إلى وقت طويل والغروب إلى وقت أطول ولذلك حينما نرى قرص الشمس يصفر يعني نرى قرص الشمس هذا يصفر عند الطلوع عند الغروب نجده يأخذ أكثر من نصف ساعة فعند الطلوع في الصباح يكون قرص الشمس أصفر لكن يبيض بسرعة فيأخذ المدة ما بين 15 دقيقة إلى 20 دقيقة خلاص يصبح قرص الشمس أبيض لكن لو نظرت عند وقت الغروب فإنها تأخذ ممكن يعني تبدأ في الخامسة تنتهي عند المغرب فهذا يحتاج إلى مثلا نصف ساعة يحتاج إلى 40 دقيقة هكذا طيب أما الزوال فيكون وقته ما بين دقيقة إلى 5 دقائق Salat syuruq ini dinamakan salat syuruq ya karena dia dikerjakan setelah beberapa saat terbitnya matahari. Jadi salat syuruq ini tidak dikerjakan langsung begitu matahari terbit ya. Jadi dia membutuhkan sampai matahari agak terang dulu ya, agak terang dulu sampai sekira kita waktunya antara 15 sampai 20 menit. Baru kira-kira setelah agak terang ya, setelah matahari terbit dan kemudian kelihatan agak terang, barulah dikerjakan salat syuruq ini. Ya, kenapa tidak dikerjakan begitu langsung tepat begitu matahari terbit? Ya, karena itu adalah waktu yang salah satu waktu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Ya, jadi ada 5 waktu. Di sana ada 5 waktu dia terlarang untuk mengerjakan salat, ya di antaranya yaitu waktu begitu yaitu setelah salat subuh sampai terjadinya syuruq, ya. Antara salat subuh sampai tulu. Ya, kemudian tulu sampai syuruq maaf ya antara setelah sholat subuh sampai menjelang waktu syuruq kemudian zawal ya zawal ini beberapa saat sebelum masuknya waktu zuhur ya, ini sebenarnya sangat sedikit sekali waktu zawal ini ya sekitar antara 1 sampai 5 menit lah ya kemudian setelah sholat asar ya kita lihat waktu terlarang sholat asar ini ya sesudah sholat asar ini agak panjang ya oleh karena itu kekuning-kuningan matahari ini pada waktu asar itu agak cukup lama ya kalau kita lihat antara sampai jam 5 sampai waktu maghrib itu kita lihat matahari itu sudah mulai menguning ya, menjelang terbit, menjelang tenggelam. Nah, itu waktunya cukup lama itu. إذن الأوقات التي يكره الصلاة فيها هي أولا بعد صلاة الصبح، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة أن يصلي في هذا الوقت، كذلك عند طلوع الشمس، وننتظر بارتفاع الشمس قدر رمح، أي ارتفاعها إلى السماء وظهور البياض الموجود فيها، وهذا يكون من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. ثم بعد ذلك وقت الزوال، رقم 3 هو وقت الزوال. أما رقم 4 فهو بعد صلاة العصر حتى وقت اصفرار الشمس، وأما رقم 5 فهو وقت الزوال، يعني وقت الغروب. إذن رقم 5 هو وقت غروب الشمس، وقت الغروب نفسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الوقت عن الصلاة، وقال بأن الشمس تخرج من بين قرني شيطان وتغرب من بين قرني شيطان. الشمس تخرج من بين قرني شيطان وتغرب من بين قرني شيطان. كذلك لأن فيه عدم التشبه بالأمم الأخرى، يعني فيه عدم التشبه بالأمم الأخرى. ولو نظرت في قصة سليمان عليه السلام لوجدت أن الهدهد يتكلم عن امرأة وقومها كانوا يسجدون للشمس من دون الله. وقد قال الإمام القرطبي أن هؤلاء القوم كانوا يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فكانوا يسجدون لها في وقتين، عند وقت الطلوع وعند وقت الغروب. ولذلك النهي هنا نهي تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديثه خالف المشركين، خالف المشركين. وقد ثبت في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل من مخالفته للمشركين أنه كان يصوم في يوم الأحد، يعني في بعض الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في يوم الأحد مخالفة للنصارى، على اعتبار أن يوم الأحد يعتبر هو يوم عيدهم هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم بالصيام فيه، أو يخالفهم فيه بالعمل الصالح. Jadi ada beberapa waktu dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya, yaitu yang pertama adalah setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh ini adalah waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Kemudian waktu ketika terbitnya matahari, ya, sampai matahari itu naik sepertinggian satu tombak. Ya. Kemudian waktu zawal, ya, waktu zawal ini beberapa saat sebelum masuknya waktu zuhur. Kemudian setelah sholat asar, ya, setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya matahari itu fa innaha takhruju wa tadhhabu baina qarnay syaitan. Ya, set apa? Matahari itu, ya, matahari itu muncul, terbit dan tenggelam di antara dua tanduk setan ini. Ya. Diriwayatkan bahwasanya burung hudhud ini ketika menyampaikan informasi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Inni wajadtu mur'atan tamlikuhum wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." Ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya mendapatinya, si Ratu Bilqis itu dan kaumnya, mereka sujud kepada matahari dan tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya, ya, mereka atau kaumnya Ratu Bilqis ini, mereka bersujud kepada matahari itu yaitu ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. ya, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jadi mereka bersujud kepada matahari ini di dua waktu tersebut, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalifu al-musyrikin, ya, selisihlah orang-orang musyrik ini, ya. Jadi larangan ini adalah bersifat ta'abudi, ya. Larangan ini adalah bersifat ta'abudi, yaitu untuk menyelisihi orang-orang musyrik, ya. Bahkan sampai, ya, menyelisih orang derajat, sampai tingkatan menyelisih orang-orang musyrik ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa pada hari apa? Pada hari Ahad, ya, karena pada hari Ahad ini orang-orang Nasrani mereka menganggap hari Ahad itu adalah hari raya mereka, ya. Kemudian mereka tidak berpuasa, ya. Mereka tidak berpuasa, ya. Mereka bersenang-senang pada hari Ahad tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa pada hari Ahad, kemudian melakukan amalan-amalan yang lain sebagai bentuk penyelisihannya kepada orang-orang musyrik. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم في هذا بالعمل الصالح أو يخالفهم في أيام عيدهم بالعمل الصالح من باب قوله خالف المشركين هكذا. وكذلك فإنه قد جاء بأنه من تشبه بقوم فهو منهم، ومن مخالفة هؤلاء المشركين عدم الصلاة في أوقات الصلاة التي كانوا يصلون فيه. فنرى أن اليهود كانوا يصلون بالعشي والإبكار، أي بعد صلاة عند صلاة الصبح، أي قبل طلوع الإبكار وهو قبل طلوع الشمس. فنراهم كانوا يصلون عند الإبكار وهو بداية ظهور النهار هكذا. فقد نهانا الله عز وجل عن الصلاة أو عن صلاة السنة في هذه الأوقات، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم قال إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة ولا تصلي حتى تطلع الشمس فإن الشمس تطلع من بين قرني شيطان هكذا. إذن هذا واحد، لأن اليهود كانوا يصلون بين العشي والإبكار. ولذلك حينما ننظر إلى قصة زكريا عليه السلام فنجد أن الله يقول له وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني حينما نجد ونجد أيضا التسبيح بكرة وأصيلة. البكرة هي ما بين طلوع الصبح أو ما كان قبل شروق الشمس، فكان اليهود يصلون قبل شروق الشمس، وكانوا يصلون قبل غروبها، وهو المقصود منه بالعشي، يعني كانوا يصلون منها يصلون قبل غروبها وهو المقصود بالعشي. وقد ذكر ذلك كثير من علماء اللغة حيث قالوا بأن المقصود بالعشي هو ما كان بعد صلاة العصر وكان قبل غروب الشمس أو قبل غروب الشمس بفترة قليلة هكذا. فلذلك هنا نهينا عن الصلاة في هذين الوقتين لعدم التشبه باليهود، كذلك نهينا عن الصلاة في وقت الطلوع ووقت الزوال ووقت الغروب لعدم تشبهنا بالمشركين. إذن اليهود والنصارى كانوا يتعبدون بالعشي والإبكار، وكذلك المشركين كانوا يتعبدون عند وقت الطلوع وعند وقت الزوال وعند وقت الغروب. فلذلك نهينا عن هذا حتى لا نتشبه بمثل هذه الأقوام. Jadi pelarangan waktu-waktu ini untuk melaksanakan sholat, ya, ibadah sholat adalah sebagai bentuk untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Ya, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalifu al-musyrikin," selisihilah orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi itu mereka mengerjakan salat mereka bil asyyi wal ibkar. Ya, ibkar itu adalah setelah waktu subuh. Dan kemudian al-ashi, para ulama mengatakan al-ashi itu adalah waktu setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi pelarangan sholat ini dalam waktu-waktu ini adalah sebagai bentuk untuk menyelisihi orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi itu mereka beribadah pada waktu al-bukrah wal-ashi, yaitu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Sedangkan orang-orang musyrik ini mereka beribadah menyembah matahari, yaitu setelah apa, yaitu ketika matahari terbit, kemudian ketika waktu zawal, kemudian ketika menjelang matahari tenggelam, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallaita as-subha famsik 'anil shalah hatta tatlu' asy-syams fa inna asy-syamsa tatlu' baina qarnay syaitan." Apabila kalian sudah melaksanakan sholat subuh, maka tahanlah dari melaksanakan sholat sampai terbitnya matahari, ya, sampai waktunya syuruk, ya. Kenapa? Karena setan itu, ya, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan, ya. Jadi jelas ini, ya, waktu yang terlarang itu adalah semata-mata karena menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, yaitu waktu pagi setelah sholat subuh, kemudian waktu setelah sholat asar, kemudian waktu ketika terbit matahari, kemudian waktu zawal, kemudian waktu ketika menjelang matahari tenggelam, ya. Jadi lima waktu itu adalah terlarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Amma binisbati ila hukmiha fa inna hukmuha hiya mustahabbah في جميع المذاهب الأربعة عند الفقهاء الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا بأن حكمها مستحبة حكم صلاة الإشراق أو الشروق هي حكمها مستحبة لكن الحقيقة أنهم اختلفوا فيما بينهم في تسميتها هل هي صلاة الضحى يعني هل صلاة الإشراق هي الضحى أم أن صلاة الإشراق ليست من صلاة الضحى أو ليست صلاة الضحى أو هي صلاة خاصة فقال الجمهور وهم الحنفية والمالكية والحنابلة ورواية عند الشافعية يعني الأظهر في مذهب الشافعي الأكثر يعني أن صلاة الشروق هي صلاة الضحى يعني صلاة الشروق هي صلاة الضحى وتسمى بذلك نظرا لأنها تصلى من بعد شروق الشمس وصلاة الضحى وقتها يبدأ من بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح إلى وقت الزوال وقالوا أن صلاة الإشراق وقتها أيضا يبدأ من وقت الضحى حتى وقت الزوال إذن هي صلاة واحدة فلا فرق بين هذه وبين هذه واستدلوا على ذلك بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون بعد شروق الشمس النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون في المسجد كانوا يصلون بعد شروق الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين صلاة الأوابين إذا رمضت الفصام من الضحى هكذا صلاة الأوابين إذا رمضت الفصام من الضحى فقالوا لو كانت صلاة الإشراق أو الشروق غير صلاة الضحى لما علق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولكن النبي هنا بيّن لهم عن الوقت الأفضل لهذه الصلاة وهذا يدل على أنها وقت الضحى وإذا رمضت الفصام يعني بمعنى ارتفعت الشمس حتى اشتد حرها بإذن ترمض الفصام هذه معناها أن الشمس ترتفع حتى يرتفع الحر يشتد الحر السؤال الآن بعد طلوع الشمس بعشرين دقيقة أو بساعة هل يكون حرها شديد؟ لا ليس قليل متى؟ قالوا أن وقتها الأفضل يكون ما بين التاسعة العاشرة حتى العاشرة والنصف، هذا أفضل الأوقات بالنسبة إليها، فتكون الشمس قد ارتفعت وارتفع حرها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، ولو كانت صلاة الشروق غير صلاة الضحى لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها الأفضل، بل كان دلهم على فضل صلاة الإشراق ثم دلهم على فضل صلاة الضحى، ولكن لأن وقتها واحد فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها مرة واحدة. جمهور العلماء mengatakan salat syuruq ini itu salat duha apa salat tersendiri. Ya. Sebelumnya para jumhur ulama sepakat bahwasanya hukumnya adalah mustahabbah. Hukumnya mustahabbah, dianjurkan. Baik, dianjurkan tapi tidak berhukum wajib. Tetapi apakah dia merupakan salat duha atau salat tersendiri, bukan salat duha, ya. Dalam ini jumhur ulama yaitu Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah dan riwayat dari Imam dari Syafi'iyah mengatakan salat syuruq itu ya salat duha itu, ya salat duha, ya. Jadi sama, salat syuruq itu adalah salat duha karena waktunya dikerjakan setelah matahari itu setinggi sepertombakan, ya, sepertombakan setinggi tombak, ya. Ya, karena memang itulah waktu duha. Jadi waktu duha itu dimulai ketika matahari naik sepertombakan, kemudian sampai matahari menjelang zawal itu, sebelum sampai zawal itu waktu duha. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari keluar beliau, ya, ila ahli al-qibi, kemudian mereka ila ahli al-qiba, ya ahli al-qiba, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-qiba wa hum yusalluna. Nah, kemudian beliau mendapati mereka sedang melaksanakan salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul awabin idza ramadatil fisam min ad-duha. Salatul awabin idza ramadatil fisam min ad-duha. Salat awabin itu adalah waktunya ketika matahari naik, ya. Jadi idza rumidatil fisam artinya ketika matahari apa, ketika panas matahari itu sudah mulai terasa, ya, sudah mulai menyengat, ya. Semua ketika panas matahari, ya, pada waktu duha sudah mulai menyengat, itulah salatul awabin, salat yang sangat mulia sekali, salat yang sangat dianjurkan sekali, ya. Kalau seandainya salat syuruq ini tidak apa ada nama sendiri, ya, ada nama sendiri, bukan salat duha, ini saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya, ya. Tapi beliau mengatakan salatul awabin itu adalah waktunya adalah ketika ini, ya, ketika matahari sudah mulai panas, yaitu antara jam 9 sampai jam 10, ya. Ketika matahari panas ini waktunya kapan, ya, apakah waktunya satu jam setelah matahari terbit? Kan tentu tidak. Satu jam ketika matahari baru saja terbit itu masih sejuk, ya, masih adem, masih dingin, ya. Maka matahari Ramadatul Fisam ketika matahari panas itu, maka diperkirakan waktunya antara jam 9 sampai jam 10. وقد اختار هذا الرأي كثير من العلماء، منهم ابن حجر الهيتمي، وكذلك الإمام الطيبي، وكذلك ابن باز، وكذلك ابن عثيمين، وكذلك كثير من العلماء، وما عليه أكثر العلماء أن صلاة الشروق هي وقت الضحى، حتى أن ابن عثيمين قال فإن قدم الركعتين بعد شروق الشمس، يعني إن قدمها فهي إشراق، يعني إن قدم الركعتين عند شروق الشمس فهي إشراق وضحى، يعني إشراق وضحى، تسمى هذه صلاة الإشراق وصلاة الضحى معا. يعني لو جاء مثلا بعد طلوع الشمس بعشرين دقيقة ثم توضأ وصلى ركعتين مباشرة فهي إشراق وضحى، يعني تسمى خلاص أصبح أخذ الفضل للإثنين، وإن أخرها فهي صلاة الضحى، يعني فأخذ أجر الضحى وتدخل فيها الإشراق. هذا بالنسبة إلى المذهب الأول. المذهب الثاني والذي اختاره حجة الإسلام الغزالي الإمام الغزالي، والإمام الغزالي من فقهاء الشافعية، يعني هذا الذي لا يعرفه كثير من الناس، الإمام الغزالي، هذا من فقهاء الشافعي، صاحب كتاب المستصفى والبسيط والمبسوط، هذا كله في فقه الشافعي. فحينما ننظر إلى الإمام الغزالي، قال الغزالي: وأما صلاة الإشراق غير صلاة الضحى، فهي عندي غير الضحى، فصلاة الإشراق تكون بعد الشروق، أما صلاة الضحى فهي إذا رمض الفصال من الضحى، أي إذا طلعت الشمس وارتفع حرها. ودليله على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة داود عليه السلام في سورة صاد التسبيح بالعشي والإشراق، فلو لم يكن لهذا الوقت فضل لما ذكره الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام يعني حجة الإسلام الغزالي قال بأن الإشراق يكون ركعات بعد شروق الشمس، أما الضحى فهي إذا رمض الفصال، أي إذا ارتفعت الشمس عن السماء واشتد حره. أما عدد ركعاتها فهو أقل، يعني عدد ركعاتها فأقله ركعتين، عدد ركعاته فأقله ركعتين، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له حجة وعمرة تامة تامة تامة، فأقله ركعتين. أما أكثره فقد اختلف الفقهاء في أكثره، فقال بعضهم، اختلفت إلى مذاهب كثيرة لكن أقواها رأيين: الرأي الأول أن أكثرها ثماني ركعات، يعني أكثرها ثماني ركعات، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وكذلك بعض الحنفية وكذلك بعض الحنابلة. أما المذهب الثاني وهو رواية الشافعية، وهو مذهب الشافعية وكذلك بعض الروايات في مذهب الحنابلة، بأن أكثرها لا حد لأكثرها. لا حد لأكثرها، ما معنى لا حد لأكثرها؟ يعني يصلي الإنسان ما شاء أن يصلي حسب طاقته وحسب إرادته، فمن أراد أن يصلي اثنين يصلي، أربعة يصلي، ستة يصلي، ثمانية يصلي، عشرة يصلي، اثنى عشر يصلي، لو أراد أن يصلي 20 ركعة يصلي إذا كان له قوة وطاقة على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. Kemudian masih tentang sholat dan hukum tentang penamaan sholat syuruq ini, apakah sama dengan sholat duha atau hanya khusus tersendiri sholat syuruq? Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz mengatakan bahwasanya sholat syuruq ini juga adalah masih termasuk dalam sholat duha. Maka barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat ketika begitu waktu masuk waktu syuruq, maka baginya adalah pahala sholat duha dan pahala sholat syuruq. Ya, kemudian setelah mengerjakan sholat beberapa lagi, ya, ketika matahari sudah mulai panas, maka dia mendapatkan keutamaan untuk mengerjakan sholat duha. Kemudian pendapat dari Imam Ghazali, Ghazali ini adalah seorang ulama syafi'iyah dan ini sudah masyhur, beliau mengatakan bahwasanya sholat syuruq ini beda dengan sholat duha. Ya, sholat syuruq ini adalah sholat tersendiri, ya, sholat tersendiri, keutamaannya tersendiri dan namanya juga tersendiri, ya. Dalilnya adalah apa? Qaulullah Ta'ala, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil'ashiyyi wal'ishraq, inna sakharnal jibala yusabbihna ma'ahu, dan sesungguhnya telah Allah tundukkan gunung ini, ya, gunung tersebut bertasbih, ya, bersama Nabi Sulaiman bil asyi wal isyraq, ketika waktu sore dan waktu ketika waktu syuruq, ya. Jadi waktu syuruq ini adalah waktu tersendiri, ada keutamaan tersendiri, yaitu sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya barang siapa mengerjakan sholat syuruq ini, maka dia mendapatkan keutamaan seperti haji dan umroh secara sempurna, ya. Kemudian berapakah rokaatnya, ya, rokaat sholat duha, ya, rokaat sholat duha dan rokaat sholat syuruq ini, ya. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya rakaatnya ini adalah ya minimal 2 rakaat. Ya, minimal sekali 2 rakaat ini kesepakatan para fuqaha. Dan kemudian bagaimana maksimalnya? Ya, maksimalnya berapa? Maksimalnya menurut madhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah itu adalah 8 rakaat. Ya. Sedangkan menurut Syafi'iyah ya tidak ada batas berapa banyaknya. Jadi kita mau mengerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 ataupun sampai lebih daripada 8 itu tidak ada masalahnya selama kita mampu dan waktunya mencukupi ya. Jadi tidak ada batas banyaknya berapa. Ya. Para pendengar radio Syekarim sekalian yang berbahagia, demikianlah ya kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan memberikan bekal keilmuan bagi kita untuk memperbaiki amalan-amalan ibadah kita, dan mudah-mudahan kajian kita ini semakin menambah motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya demikian tadi program Makon pada edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau berdua bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk beramal dengan lebih baik dan benar tentunya. Dan saudara, marilah kita akhiri program Makon pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.